إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أنزل الله تبارك وتعالى عليه الوحي بدءا، كان الوحي غير معهود لديه، ولم يجرب ذلك من قبل، وكان التقاء أمين وحي السماء بأمين الأرض أمرا يزلزل الكيان كله. فعاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك إلى خديجة رضي الله عنها يرتعد قائلا: زملوني زملوني. وشكى إليها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها ما وجد، وخشي أن يكون قد أصابه شيء، فقالت رضي الله عنها: لا والله لا يخزيك الله أبدا. وراحت تعدد من مناقب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هي به عليمة، ثم أخذته إلى ورقة بن نوفل، وكان قد تنصر في الجاهلية وقرأ الكتاب الأول، وهو ابن عم لها رضي الله عنها. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقص عليه الأمر، قال له ورقة: يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فتعجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك، وقال: أو مخرجيهم؟ وهو استفهام استنكاري يحمل معنى التعجب الكامل. فقال ورقة: ما جاء أحد قومه بمثل ما جئت به إلا عودي. أهل الحق دائما في معركة مع الباطل وأهله، وأهل الإيمان دائما في صراع مع أهل الكفر والشرك وأحزابهم من شياطين الإنس والجن، فهذا أمر لا ينقضي. والمعركة في هذا قديمة، منذ أن خلق الله تبارك وتعالى آدم ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة بالسجود له، وكان بينهم وليس منهم إبليس، فأبى أن يسجد لآدم واستكبر وكان من الكافرين. ودل الله تبارك وتعالى آدم على شجرة بعينها في الجنة، ومنعه أن يأكل منها وزوجه، وحذره من إغواء الشيطان له. ولكن الله تبارك وتعالى قدر قدرا كونيا، ووقعت المعصية من آدم وزوجه، فأكلا من الشجرة وبدت لهما سوآتهما، وأنزل الله تبارك وتعالى الجميع إلى الأرض، وبين لآدم ولزوجه أن الشيطان عدو لهما. حذرهما الله تبارك وتعالى من الشيطان وحيله ومكره، وبدأت المعركة بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والإيمان والكفر، والإسلام والشرك، والفضيلة والرذيلة، والهداية والغواية. بدأت المعركة منذ نزل آدم وزوجه وطرد الشيطان من الجنة فكان معهما في الأرض، وآتى الله تبارك وتعالى الإنسان من الوحي المعصوم ما يعصمه من كيد الشيطان وحزبه. تعددت الصور التي تأتي منها عداوة الشيطان للإنسان، تجمعات وأحزاب وصراعات وأفكار ودس وكيد ومكر إلى غير ذلك من تلك الصنوف الهابطة من وسائل الصراع بين قوتين، إحداهما حق صرف والأخرى باطل محض. وعلى مدار تاريخ الإنسان في الأرض، وعلى ممر سبيل صراعه مع الشيطان وحزبه، جدت أمور حتى صرنا إلى ما نحن فيه. كثير من الأمور التي يعاني منها المسلمون اليوم لا يدرون أين جذورها، فهم يتعاملون مع ظواهر لا تفهم، فلا يقدرونها قدرها، وبالتالي لا يستطيعون أن يتعاملوا معها صدا ولا محقا ولا صراعا ولا حتى تقية، وإنما يتورط كثير من المسلمين في حبائل تلك القوى التي لا تريد الخير للإسلام والمسلمين، لأنها تتلون بزخرف يسمى فيه الحق بغير اسمه، ويضفى على مخ الباطل ثوب من الحق لكي يكون مقبولا، وهي بعينها حيلة قائدهم وزعيمهم وإمامهم في الضلالة والشرك والغواية. إبليس لما أغوى آدم عليه السلام وزوجه بأن سمى لهم الأشياء بغير أسمائها، وقال إنه يدله على شجرة الخلد، ومناه بأن من أكل من تلك الشجرة صار خالدا، فدلاهما بغرور فأكلا من الشجرة وبدأت الملحمة، وصرنا إلى ما صرنا إليه وما يصير العالم بعد إليه حتى يقيم الله الساعة. ما زال هذا قائما، إمام من فعله إبليس، لأنه يسمي الأشياء بغير أسمائها. فالشجرة المحرمة شجرة الخلد، والخمر تسمى بغير اسمها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك يقول. كذلك تلك الوسائل التي تتخذ الآن واتخذت من قبل ولها جذورها في تاريخ العالم وفي تاريخ الإنسان من تسمية الأشياء بغير أسمائها الصحيحة، فيضفى عليها هالة براقة تنجذب إليها الأرواح وتهفو إليها النفوس وتعمى عما وراء الظاهر مما هو كيد محض وخراب صرف يراد به الأذى للإسلام والمسلمين. لأجل هذا كله شرعنا في بيان ما يتعلق ببعض التيارات والمذاهب الحديثة، وهذه قد تكون حديثة من حيث الإطلاق، وأما جذورها فقد تكون قديمة في عمق التاريخ، ولكنها تظهر في عصرنا بصورة أو بصور، علينا أن نكون حذرين منها وأن نتعامل معها كما ينبغي أن يتعامل المسلم الكيس الفطن مع الأحداث التي هي ضرر بدينه وآخرته. قد مر بنا ما يتعلق بالعلمانية، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى ننظر في مذهب من المذاهب الهدامة، أو قل هي عقيدة كما سيتبدى، عقيدة هي عند أهلها، وهي الصهيونية. والصهيونية حركة سياسية عنصرية متطرفة، وهي ترمي إلى إقامة دولة لليهود في فلسطين تحكم تلك الدولة العالم كله. اشتقت الصهيونية من جبل صهيون في القدس. سنسير على الدارج في النطق، لأن الجبل هل هو جبل صهيون كما هو دارج على الألسنة عند النطق به وكذلك عند النسبة إليه فهي الصهيونية، أو هو صهيون فتكون الصهيونية. سنسير على الدارج في النطق، هذا تنبيه أولي حتى لا يعترض بعد ذلك على هذا النطق، وإنما هو نطق على حسب الدارج. اشتقت من اسم جبل صهيون في القدس إذ ابتنى داود قصره بعد انتقاله من حبرون الخليل إلى بيت المقدس في القرن العاشر قبل الميلاد. هذا الاسم يرمز إلى مملكة داود وإلى إعادة تشييد هيكل سليمان من جديد بحيث تكون القدس عاصمة له. الذي يحدث الآن إذا لم نفهم هذا الكلام لا نستطيع تفسيره، وسنرى أن الذين يهرولون إلى مجلس الأمن وإلى الأمم المتحدة ويصرخون في منظمات حقوق الإنسان ليسوا على شيء، لأن هذا الأمر عند العدو عقيدة، وهم يسعون لتحقيق الوعد الذي يدعون أن إلههم يهوى قد وعدهم به من أن دولتهم من النيل إلى الفرات، وأنهم أبناء الله وأحباؤه، وأن من عداهم وما عداهم من الأجناس حتى من الأناسي إنما خلقوا لأجل خدمتهم فقط. فإذا لم نفهم هذا فلن نفهم حقيقة الصراع. وربما قال قائل من المسلمين إن المعركة التي بيننا وبين اليهود ليست معركة على عقيدة، وليست بمعركة عقدية، وإنما هي معركة على أرض قد سلبونا إياه، كما يقول البنا ويقول القرضاوي وكما يقول كثير من الضلال الزائغين. فإذا لم نفهم حقيقة الصراع مع العدو فإننا نسلم رقابنا له ليعمل فيها المدى ذبحا، ولا يلومن أحد حينئذ إلا نفسه. هذا الاسم يرمز إلى مملكة داود الصهيونية وإعادة تشييد هيكل سليمان من جديد بحيث تكون القدس عاصمة له. ارتبطت الحركة الصهيونية الحديثة بشخصية اليهودي النمساوي هيرتزل الذي يعد الداعية الأول للفكر الصهيوني الحديث والمعاصر الذي تقوم على آرائه الحركة الصهيونية في العالم. كيف بدأ التأسيس لتلك الحركة؟ ومن هم الذين برزوا من الشخصيات في ذلك التأسيس؟ الصهيونية العالمية جذور تاريخية فكرية وسياسية تجعل من الواجب الوقوف عند أدوارها. وردت لفظة صهيون لأول مرة في العهد القديم عندما تعرض أي العهد القديم للملك داود الذي أسس مملكته من سنة 1000 إلى سنة 600 قبل الميلاد. حركة المكابيين التي أعقبت العودة من السبي البابلي من سنة 86 إلى سنة 38 قبل الميلاد. الذي يكون قبل الميلاد يبدأ فيه بالأكبر لأنه يتناقص حتى يصل إلى ميلاد المسيح. وأول أهداف حركة المكابيين العودة إلى صهيون وبناء هيكل سليمان. إذن هذا قديم. حركة باركوخيا سنة 1800 قبل الميلاد باركوخيا وحركته كانت إثارة للحماسة في نفوس اليهود مع حثهم على التجمع في فلسطين لتأسيس دولة يهودية فيها. حركة موزس الكرياتي وكانت شبيهة بحركة باركوخيا، مرحلة الركود في النشاط اليهودي بسبب اضطهاد اليهود وتشتتهم. ومع ذلك فقد ظل الشعور القومي عند اليهود عنيفا لم يضعف. حركة ديفيد روبن وتلميذه سولومون مولوخ سنة 1500 إلى سنة 32 من الميلاد حث اليهود على ضرورة العودة لتأسيس ملك إسرائيل في فلسطين. حركة منشه ابن إسرائيل من سنة 64 إلى سنة 57 من الميلاد. هذه الحركة حركة منشه ابن إسرائيل هي النواة الأولى التي وجهت خطط الصهيونية وركزتها على أساس استخدام بريطانيا في تحقيق أهداف الصهيوني. حركة شبتاي زيفي سنة 26 إلى سنة 76 من الميلاد. ادعى هذا الرجل أنه مسيح اليهود المخلص، فأخذ اليهود في ظله يستعدون للعودة إلى فلسطين، ولكن مخلصهم مات. جاءت بعد ذلك حركة رجال المال التي تزعمها روتشيلد وموسى مونتفيوري، وكانت تهدف إلى إنشاء مستعمرات يهودية في فلسطين كخطوة أولى لامتلاك الأرض ثم إقامة دولة اليهود. الحركة الفكرية الاستعمارية دعت إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين في بداية القرن 19. الحركة الصهيونية العنيفة التي قامت إثر مذابح اليهود في روسيا سنة 82 في هذه الفترة ألف هتلر الجرماني كتابا بعنوان إرجاع اليهود إلى فلسطين حسب أقوال الأنبياء. ثم ظهر مصطلح الصهيونية لأول مرة على يد الكاتب الألماني ناثان برومباوم سنة 93 في عام 82,800 ظهرت في روسيا لأول مرة حركة عرفت باسم حب صهيون، وكان أنصارها يتجمعون في حلقات اسمها أحباء صهيون، وقد تم الاعتراف بهذه الجماعات في عام 90,800 تحت اسم جمعية مساعدة الصناع والمزارعين اليهود في سوريا وفلسطين، وترأسها ليون بنسكر، واستهدفت الجماعة تشجيع الهجرة إلى فلسطين وإحياء اللغة العبرية. الصهيونية الحديثة هي الحركة المنسوبة إلى تيودور هيرتزل، الصحفي اليهودي المجري. ولد في بودابست في 1865. حصل هيرتزل على شهادة الحقوق من جامعة فيينا 1878. وهدف الحركة الصهيونية الحديثة كما وضح هذا الرجل، هدفها الرئيس الواضح والمعلن قيادة اليهود إلى حكم العالم بدءا بإقامة دولة لهم في فلسطين. فاوض هيرتزل السلطان عبد الحميد بهذا الخصوص في محاولتين، لكنه أخفق. فلما أخفق عملت اليهودية العالمية على إزاحة السلطان عبد الحميد وإلغاء الخلافة الإسلامية. أقام هيرتزل أول مؤتمر صهيوني عالمي 1897 مستغلا محاكمة الضابط اليهودي الفرنسي دريفوس الذي اتهم بالخيانة 1894 لنقله أسرارا عسكرية من فرنسا إلى ألمانيا، لكن ثبتت براءته فيما بعد، ونجح هيرتزل في تصوير المسألة اليهودية في زعمه من خلال هذه الواقعة الفردية. أصدر كتابه الشهير الدولة اليهودية الذي أكسبه أنصارا لا بأس بعدده، مما شجعه على إقامة أول مؤتمر صهيوني في بال بسويسرا في 29 وامتد إلى 31 من الشهر الثامن 1897. وعلق عليه بقوله: لو طلب إلي تلخيص أعمال المؤتمر فإني أقول بل أنادي على مسمع من الجميع إنني قد أسست الدولة اليهودية. ونجح في تجميع يهود العالم حوله، كما نجح في جمع دهاة اليهود الذين صدرت عنهم أخطر مقررات في تاريخ العالم، وهي بروتوكولات حكماء صهيون، وهي مستمدة من تعاليم كتب اليهود المحرفة التي يقدسونها. ومن ذلك الوقت أحكم اليهود تنظيماتهم، وأصبحوا يتحركون بدقة ودهاء وخفاء لتحقيق أهدافهم التدميرية التي أصبحت نتائجها الآن واضحة للعيان في هذا الزمن الذي نعيش. هذه الحركة كانت بداية تأسيسها، ومن كان من أبرز شخصيات التأسيس في هذه العجالة التي مرت وسيأتي لها مزيد بسط إن شاء الله جل وعلا. ما هي الأفكار والمعتقدات في هذه الحركة العنصرية الدينية التي تعرف بالصهيونية؟ تستمد الصهيونية فكرها ومعتقداتها من الكتب المقدسة التي حرفها اليهود، وقد صاغت الصهيونية فكرها في بروتوكولات حكماء صهيون. تعتبر الصهيونية جميع يهود العالم أعضاء في جنسية واحدة، هي الجنسية الإسرائيلية. تهدف الصهيونية إلى سيطرة اليهود على العالم كما وعدهم إلههم يهوه، وتعد المنطلق لذلك إقامة حكومتهم على أرض الميعاد التي تمتد من نهر النيل إلى نهر الفرات. يعتقدون أن اليهود هم العنصر الممتاز الذي يجب أن يسود، وأما الشعوب الأخرى فكلهم خدم له. ويرون أن أقوم السبل لحكم العالم هو إقامة الحكم على أساس التخويف والعنف. يدعي الصهيونيون أنهم أبناء الله وأحباء، وأنهم الجنس المختار والعنصر الممتاز الذي يجب أن يسود. كل الشعوب الأخرى إنما خلقت لخدمة هذا الجنس المختار. يرون أن أقوم السبل لحكم العالم وإقامة الحكم على أساس التخويف والعنف. يدعون إلى تسخير الحرية السياسية من أجل السيطرة على الجماهير، ويقولون يجب أن نعرف كيف نقدم لهم الطعم الذي يوقعهم في شباكنا. فهم يدعون إلى الحرية السياسية كما تسمع في الثورات التي يموج بها العالم: حرية حرية. أي حرية؟ هذه الحرية التي يدعو إليها الصهاينة والماسون من أجل إحداث الفوضى في بلدان العالم، لكي يقع نوع من أنواع التفتيت والتقسيم للدول، فإذا ما صارت لقما صغيرة سهل حينئذ على الدولة اللقيصة أن تلتهمها أو أن تزدردها من غير مضغ. يقولون لقد انتهى العهد الذي كانت فيه السلطة للدين، والسلطة اليوم للذهب وحده، فلا بد من تجميعه في قبضتنا بكل وسيلة لتسهل سيطرتنا على العالم. يرون أن السياسة نقيض للأخلاق، ولا بد في السياسة من المكر والرياء، وأما الفضائل والصدق فهي رذائل في عرف السياسة. يقولون لا بد من إغراق الأمميين، وهم كل من ليس بيهودي. لا بد من إغراق الأمميين في الرذائل بتدبيرنا عن طريق من نهيئهم لذلك من أساتذة وقدم وحاضنات ونساء الملاهي. يقولون يجب أن نستخدم الرشوة والخديعة والخيانة دون تردد ما دامت تحقق مآربنا. يقولون يجب أن نعمل على بث الفزع الذي يضمن لنا الطاعة العمياء، ويكفي أن يشتهر عنا أننا أهل بأس شديد ليذوب كل تمرد وعصيان. ينادون بشعارات الحرية والمساواة والإخاء لينخدع بها الناس وليهتفوا بها ولينساقوا وراء ما يريدون منهم ولهم، وهو بعينه ما تسمع منذ جاءت الثورة الفرنسية وتبعتها الأمريكية وما تبع ذلك من الثورات في العالم: حرية، مساواة، إخاء، خبز، عدالة اجتماعية، إلى غير ذلك من تلك الشعارات، وما هي إلا سبيل ممهودة لإيقاع الفوضى في المجتمعات. فإذا وقعت الفوضى ضعفت الأمم وتمزقت وتقسمت بعد ذلك على خلفيات عقدية أو عنصرية أو قومية أو جغرافية أو ما أشبه، وحينئذ يصل اليهود الصهاينة إلى بغيتهم. يقولون إنه لا بد من تشييد أرستقراطية تقوم على المال الذي هو في يدهم وعلى العلم الذي اختص به علماؤهم. يقولون إنهم سيعملون على دفع الزعماء إلى أن يقعوا في قبضتهم، وسيكون تعيينهم في أيديهم، واختيارهم يكون بحسب وفرة أنصبتهم من الأخلاق الدنيئة وحب الزعامة وقلة الخبرة. هذا كله قد وقع، وهو حقائق لا يمكن أن يتعامى عنها ذو بصر. يقولون سنعمل على دفع الزعماء إلى قبضتهم، وسيكون تعيينهم في أيدينا، واختيارهم يكون حسب وفرة أنصبتهم من الأخلاق الدنيئة وحب الزعامة وقلة الخبرة. يقولون سنسيطر على الصحافة تلك القوات الفعالة التي توجه العالم نحو ما نريد. يقولون لا بد من توسيع الشقة بين الحكام والشعوب وبالعكس، ليصبح السلطان كالأعمى الذي فقد عصاه وليلجأ إلينا لتثبيت كرسيه. يقولون لا بد من إشعال نار الخصومة الحاقدة بين كل القوى لتتصارع، وجعل السلطة هدفا مقدسا تتنافس كل القوى من أجل الوصول إليه. ولا بد من إشعال نار الحرب بين الدول بل داخل كل دولة. عند ذلك تضمحل القوى وتسقط الحكومات، وتقوم الحكومة العالمية اليهودية على أنقاض تلك الدول الساقطة. يقولون سنتقدم إلى الشعوب الفقيرة المظلومة في زي محرريها ومنقذيها من الظلم، كما هو واقع اليوم عندما يأتي الثعلب في ثياب الواعظين من أجل أن يحرض الشعوب على حكمها وإن كانوا فسقة فجرة ظالمين. ولكن هم لا يريدون رفع الظلم، وإنما يريدون إحداث الفوضى، يريدون سلب ثروات الشعوب، يريدون فرض النموذج الذي يؤدي في النهاية إلى بناء الهيكل الثالث ومجيء المسيح الكذاب الدجال المنتظر عندهم من أجل أن يقيموا دولتهم ليحكموا العالم. يقولون سنتقدم إلى الشعوب الفقيرة المظلومة في زي محرريها ومنقذيها من الظلم، وندعوها إلى الانضمام إلى صفوف جنودنا من الاشتراكيين والفوضويين والشيوعيين والماسونيين. وبسبب الجوع سنتحكم في الجماهير ونستخدم سواعدهم لسحق كل من يعترض سبيلنا. وهذا ما تراه حولك في بلدان المسلمين اليوم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقولون لا بد أن نفتعل الأزمات الاقتصادية لكي يخضع لنا الجميع بفضل الذهب الذي احتكرناه. يقولون إننا الآن بفضل وسائلنا الخفية في وضع منيع، بحيث إذا هاجمتنا دولة نهضت أخرى للدفاع عنا. يقولون إن كلمة الحرية تدفع الجماهير إلى الصراع مع الله ومقاومة سنته في أرضه، فلنشعلها هي وأمثالها إلى أن تصبح السلطة في أيدينا. فلنشعلها يعنون كلمة الحرية، فتخرج الشعوب ناهقة زاعقة حرية حرية، وهي لا تدري حقيقة ما يراد له. يقولون لنا قوة خفية لا يستطيع أحد تدميرها، تعمل في صمت وخفاء وجبروت، ويتغير أعضاؤها على الدوام، وهي الكفيلة بتوجيه حكام الأمميين كما نريد. يقولون لا بد أن نهدم دولة الإيمان في قلوب الشعوب وننزع من عقولهم فكرة وجود الله، ونحل محلها قوانين رياضية مادية، لأن الشعب يحيا سعيدا هانئا تحت رعاية دولة الإيمان. ولكن لا ندع للناس فرصة المراجعة، ولذلك يجب أن نشغلهم بشتى الوسائل، وبذلك لا يفطنوا لعدوهم العام في الصراع العالمي. يقولون لا بد أن نتبع كل الوسائل التي تتولى نقل أموال الأمميين من خزائنهم إلى صناديقنا، وهو ما وقع. فإن تلك الدول التي تحركها في الباطن قوى الصهيونية، هذه الدول في بنوكها ثروات هذه الدول التي يراد تدميرها في المنطقة، وإنما تحيا على تلك الأموال. وصارت أموال الأمميين وهم من سوى اليهود منتقلة من خزائن الأمميين إلى صناديق اليهود. يقولون سنعمل على إنشاء مجتمعات منحلة مجردة من الإنسانية والأخلاق، متحجرة المشاعر، ناقمة أشد النقمة على الدين والسياسة، ليصبح رجاؤها الوحيد تحقيق الملذات المادية، وحينئذ يصبحون عاجزين عن أي مقاومة، فيقع هؤلاء تحت أيدينا صاغرين. يقولون سنقبض بأيدينا على كل مقاليد القوى ونسيطر على جميع الوظائف، وتكون السياسة بأيدي رعايانا، وبذلك نستطيع في كل وقت بقوتنا محو كل معارضة مع أصحابها من الأمميين. يقولون لقد بثثنا جذور الشقاق في كل مكان بحيث لا يمكن اجتثاثه، وأوجدنا التنافر بين مصالح الأمميين المادية والقومية، وأشعلنا نار النعرات الدينية والعنصرية في مجتمعاتهم، ولم ننفك عن بذل جهودنا في إشعالها منذ 20 قرنا. ولذلك من المستحيل على أي حكومة أن تجد عونا من أخرى لضربنا، وإن الدول لن تقدم على إبرام أي اتفاق مهما كان ضئيلا دون موافقتنا، لأن محرك آلة الدول في قبضتهم. يقولون لقد هيأنا الله لحكم العالم وزودنا بخصائص ومميزات لا توجد عند الأمميين، ولو كان في صفوف الأمميين عباقرة لاستطاعوا مقاومتنا. يقولون لا بد من الانتفاع بالعواطف المتأججة لخدمة أغراضنا عوض إخمادها، ولا بد من الاستيلاء على أفكار الآخرين وترجمتها بما يتفق مع مصالحنا بدل قتلها. يقولون سنولي وجوهنا شطر إعطاء عناية كبيرة للرأي العام إلى أن نفقده القدرة على التفكير السليم، ولنشغله حتى نجعله يعتقد أن شائعاتنا حقائق ثابتة، ونجعله غير قادر على التمييز بين الوعود الممكن إنجازها والوعود الكاذبة. فلا بد أن نكون هيئات يشتغل أعضاؤها بإلقاء الخطب الرنانة التي تغدق الوعود، ولا بد أن نبث في الشعوب فكرة عدم فهمهم للأحوال الجارية، وأنه خير لهم أن يدعوها لأهلها. لو تأملت في هذه الأمور لوجدتها ظاهرة في كل مكان، فأينما يممت وجهك رأيت أمثال هذه المسائل على نحو من الأنحاء. ظهر الفساد في البر والبحر، وصار هؤلاء اليهود من الصهاينة ومن المتزمتين فيهم ومن أهل المكر، وكلهم من أهله صاروا إلى تحويل هذه الأفكار والمعتقدات إلى حقائق يعيشها الناس تؤثر فيهم في أفكارهم حتى فقدوا القدرة على التفكير السليم. سنولي عناية كبيرة للرأي العام إلى أن نفقده القدرة على التفكير السليم، ونشغله حتى نجعله يعتقد أن شائعاتنا حقائق ثابتة، وهذا هو الواقع الذي تراه في كل مكان، ونجعله غير قادر على التمييز بين الوعود الممكن إنجازها والوعود الكاذبة. وهم يتوسلون إلى ذلك بصنع المحافل وبالاستيلاء على آليات الإعلام الفاجر الكافر الفاسق في ربوع الأرض. يقولون سنكثر من إشاعة المتناقضات ونلهب الشهوات ونؤجج العواطف. يقولون سننشئ إدارة الحكومة العليا ذات الأيدي الكثيرة التي تمتد إلى كل أقطار الأرض والتي يخضع لها كل الحكام. وقد كان، فإن أيديهم لتصل إلى كل حكومة بتوجيه وإرشاد أو بأمر واجب النفاذ. يقولون يجب أن نسيطر على الصناعة والتجارة، ونعود الناس على البذخ والترف والانحلال، ونعمل على رفع الأجور وتيسير القروض ومضاعفة فوائدها. عند ذلك سيخر الأمميون ساجدين بين أيدينا. يقولون في الرسميات يجب علينا أن نتظاهر بنقيض ما نضمر، فنستنكر الظلمة وننادي بالحريات ونندد بالطغيان. يقولون إن الصحافة جميعها بأيدينا إلا صحفا قليلة غير محتفل بها، وسنستعمله لبث الشائعات حتى تصبح حقائق، وسنشغل بها الأمميين عما ينفعهم ونجعلهم يجرون وراء الشهوة والمتعة. يقولون إن الحكام أعجزوا من أن يعصوا أوامرنا، لأنهم يدركون أن السجن أو الاختفاء من الوجود مصير المتمرد منهم، فيكون أعظم طاعة لنا وأشد حرصا ورعاية لمصالحنا يقولون سنعمل على ألا يكشف مخططنا قبل أوانه، وألا نهدم قوة الأمميين قبل الأوان. يقولون نحن الذين وضعنا طريقة التصويت ونظام الأغلبية المطلقة ليصل إلى الحكم كل من نريد بعد أن نكون قد هيأنا الرأي العام للتصويت عليه. فهذه فكرة يهودية صهيونية في الأصل، وهي من ديننا بما بعده، هي من ديننا مزجر الكلب. وأما أن تكون من ديننا فهذا والله العجب الذي لا ينقضي. يقولون نحن الذين وضعنا طريقة التصويت ونظام الأغلبية المطلقة ليصل إلى الحكم كل من نريد بعد أن نكون قد هيأنا الرأي العام للتصويت عليه. يقولون سنفكك الأسرة وننفخ روح الذاتية في كل فرد ليتمرد، وسنحول دون وصول ذوي الامتياز إلى الرتب العالية. يقولون لا يصل إلى الحكم إلا أصحاب الصحائف السود غير المكشوف، وهؤلاء سيكونون أمناء على تنفيذ أوامرنا خشية الفضيحة والتشهير، كما نقوم بصنع الزعامات وإضفاء العظمة والبطولة عليها. يقولون سنستعين بالانقلابات والثورات كلما رأينا فائدة لذلك. يقولون لقد أنشأنا قوانا الخفية لتحقيق أهدافنا، ولكن البهائم من الأمميين يجهلون أسرارها فوثقوا بها وانتسبوا إلى محافلها، فسيطرنا عليهم وسخرناهم لخدمتنا. يقولون إن تشتيت شعب الله المختار نعمة وليس ضعفا، وهو الذي أفضى بنا، يعنون التشتيت، هو الذي أفضى بنا إلى السيادة العالمية. يقولون ستكون كل دور النشر بأيدينا، وستكون سجلات التعبير عن الفكر الإنساني بيد حكومتنا، وكل دار تخالف فكرنا سنعمل على إغلاقها باسم القانون. يقولون ستكون لنا مجلات وصحف كثيرة مختلفة النزعات والمبادئ، وكلها تخدم أهدافنا. يقولون لا بد أن نشغل غيرنا بألوان خلابة من الملاهي والألعاب والمنتديات العامة والفنون والجنس والمخدرات، لنلهيهم عن مخالفتنا أو التعرض لمخططاتنا. يقولون سنمحو كل ما هو جماعي، وسنبدأ المرحلة بتغيير الجامعات، وسنعيد تأسيسها حسب خطتنا الخاصة. يقولون سنتصرف مع كل من يقف في طريقنا بكل عنف وقسوة. يقولون سنكثر من المحافل الماسونية وننشرها في كل وسط لتوسيع نطاق سيطرتنا. يقولون عندما تصبح السلطة في أيدينا لن نسمح بوجود دين غير ديننا على الأرض. هذه جملة من معتقدات الصهيونية، وهي مما يسعى إلى ترسيخه في الأذهان والدنيا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، بل كثير من الناس من الطيبين حسن النية وممن يبدو عليهم الصلاح ظاهرا، كثير من هؤلاء من يشارك في تجذير وتأسيس هذه المبادئ في النفوس وفي الأرواح، ويشاركون فيها مشاركة مخلصة كأنها من الديانة التي أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه فلا تعجب إذا رأيت مفتيا في بلد إسلامي في ناد من نوادي الروتري أو من نوادي اللايمز أو في غير ذلك من المحافل الماسونية، ويصور وبجانبه الراقصات أو الممثلات أو من الفنانات من تكون بجواره وهو يحتفل أو يحتفل بعيد ميلاده، وكأنه لا يعلم الفتوى التي أصدرتها أكبر مؤسسة دينية والتي ينبع منها وينتسب إليها انتسابا مباشرا من أن هذه المحافل الماسونية إنما هي محافل كفرية وينبغي أن تغلق وقد أغلقت من قبل، وحوربت الماسونية في بلده بقرار من المؤسسة الرسمية الدينية التي ينتسب إليها والتي نبع منها وخرج من بين أروقتها. لا تعجب حينئذ إذا رأيت ذلك كذلك، فإن العقول قد تبلبلت وإن الأفكار قد سادتها أمور غشيتها بسحابة غليظة من الضباب والدخان، فلا يكاد امرؤ أن يخلص إلى حقيقة الحق إلا بهداية الرب الجليل وحده، كما هو معلوم في هداية القلوب ليست لسواه. ما هي الجذور الفكرية والعقائدية للصهيونية؟ الصهيونية قديمة قدم التوراة المحرفة نفسها، وهي التي أججت الروح القومية عند اليهود منذ أيامها الأولى. وحركة تيودور هيرتزل إنما هي تجديد وتنظيم للصهيونية القديمة، فالرجل لم يأتي بشيء من عند نفسه، وإنما حاول أن يحول التعاليم من سطور مقروءة إلى واقع معيش. تقوم الصهيونية على تعاليم التوراة المحرفة والتلمود، والتلمود مجموعة التعاليم والتقاليد اليهودية التي نقلت شفهيا عن رجال الدين. ولا بد من الإشارة إلى أن عددا من زعماء الصهيونية هم من الملاحدة، واليهودية عندهم ليست سوى ستار لتحقيق المطامع السياسية والاقتصادية. تعد أكثرية من اليهود تلك النحلة الخبيثة، وهم يعدون ما يعرف بالتلمود دستورا دينيا له، وهو مؤلف من بحوث أحبار اليهود وفقهائهم، وقد رسموا فيه الحدود لكل جوانب الحياة الخاصة والعامة، وقد دون فيه من الأحكام والتعليمات ما يبرر وضعهم الاجتماعي والسياسي، وما يغرس في نفوسهم ونفوس أجيالهم اللاحقة احتقار المجتمع البشري وحب الانتقام منه وأكل أموال الناس بالباطل والسطو على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم واستنزاف دماء غير اليهود لاستعمالها في بعض المناسبات الدينية، إذ يستعمل الدم البشري لوضع نقط منه على فطير الفصح أو غيره، بل يتخذونهم ذبائح كفارية كما هو عندهم في العهد القديم المحرف، فإنهم يتخذون من البشر ذبائح كفارية تقدم قرابين لإلههم يهوه. وهذا التلمود مملوء بأمور عجيبة هي من الفحش والظلم ما هي. في هذا التلمود من التعاليم التي يعتقدها اليهود أنه إذا استطاع اليهودي أن يقتل الأممية بحيث لا يراه أحد فليقتل، وإن استطاع أن يقتله فإذا حوكم إلى شرع المقتول بحيث يبرأ اليهودي فليقتل، وكذلك إذا استطاع أن يقتله بحيث يبرئ اليهودي شرع اليهودي فليقتل، وكذلك في المال، خذ ماله إن لم يرك أحد فهو لك، ترضي بذلك الرب، فإن استطعت أن تأخذ حقه بمخاصمته إلى شرعه أي إلى شرع الأممي فخاصمه إلى شرعه لتأخذ ماله، وإن استطعت أن تأخذ ماله بمخاصمته إلى شرعك أي إلى الشرع اليهودي فافعل ذلك. والناس كلهم والمخلوقات في التلمود قد خلقوا لخدمة الجنس اليهودي، فهم جميعا خدم، وهم أنجاس لا يطهر الواحد منهم ولو اغتسل في المحيط 1000 مرة. هذا ما يعاملوننا به وما يعاملون العالم معتقدينه، ولكن تجد من يقول إن الخصومة بيننا وبينهم ليست خصومة عقدية، يصادم نص الكتاب العزيز ويصادم سنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ويقرر أن الخصومة إنما هي خصومة على الأرض السليبة، فإذا أعطونا أرضنا فلا خصومة بيننا وبينهم، بل غلا بعض أولئك كمؤسس جماعة الإخوان إلى الزعم بأن القرآن إنما حضنا على مصافات هؤلاء وعدم الدخول معهم في العداء. الصهيونية هي الواجهة السياسية لليهودية العالمية، وهي كما وصفها اليهود أنفسهم مثل الإله الهندي فيشنو، وهو إله هندي صنم يعبده أولئك الوثنيون له 100 يد. فأقول الصهاينة إن الصهيونية مثل الإله الهندي فيشنو الذي له 100 يد، فهي لها في جل الأجهزة الحكومية في العالم يد مسيطرة موجهة تعمل لمصلحتها، وهو كذلك، ولا يمكن أن ينكر ذلك إلا جاحد أو مغفل، هذا أمر واقع. الصهيونية هي التي تقود اليهود في الأرض المحتلة وتخطط له. الماسونية تتحرك بتعاليم الصهيونية وتوجيهاتها وتخضع لها زعماء العالم ومفكرين. للصهيونية 100 الجمعيات في أوروبا وأمريكا في مختلف المجالات التي تبدو متناقضة في الظاهر، لكنها كلها في الواقع تعمل لمصلحة اليهودية العالمية، وهذا أمر واقع، ويسمونه في أمريكا مثلا باللوبي اليهودي، وهو قوة خفية تؤثر في الانتخابات الرئاسية، فلا بد من إعطائها ما تريد ممن يريد أن يصل إلى البيت الأبيض أو إلى البيت الأسود أو ما شئت، فلا بد من أن يتحالف بدءا مع هذا اللوبي اليهودي الصهيوني، وهي التي تحكم من وراء ستار وستفككها كما فككت الاتحاد السوفيتي من قبل. ستفتت الصهيوني وسيفتت اليهود الفيدرالية الأمريكية إلى تلك المقاطعات التي سوف تصير دولا ثم تتناحر بينها، هذه تملك القوى النووية وهذه لا تملكها، وهذه تملك الثروات الأرضية وهذه لا تملك منها إلا قليلا. كل ذلك يأتي في حينه عندما تقوى شوكتهم حتى يصلوا إلى بغيتهم من أجل أن يمهدوا الطريق لخروج مسيحهم الكذاب ببناء الهيكل الثالث، ولا يبنى إلا بعد إزالة الأقصى بأنقاضه، وهم يقولون إنه يعنون ذلك الهيكل إنما بني عليه المسجد الأقصى فلا بد من إزالته، ولذلك تعمل الحفريات تحت المسجد عملها، وما هو إلا أن تمر فوقه طائرة تخرق حاجز الصوت حتى ينهار، فإذا وقعت أي خلخلة فلا بد من انهياره، لأنهم فرغوا ما تحته بزعم أنهم يبحثون عن الحفريات، وهم يقولون إن الهيكل بالبحث المأمون في التوراة والتلمود وكذلك في الوثائق القديمة، كل ذلك البحث قد دلهم على أن الهيكل الثالث إنما سيكون في موضع المسجد الأقصى فلا بد من إزالته. ثم هم كما مر في معتقدهم يعتقدون أن القدس عاصمة أبدية له، ولا يمكن أن يأتي مسيحهم الكذاب المنتظر إلا إذا صارت القدس كذلك، وهم يهودونها كما ترى حتى في يوم الناس هذا، وهم يعتدون على المسجد الأقصى كما هو في يوم الناس هذا، والمسلمون في غفلة يقولون إن الصراع بيننا وبينهم إنما هو على قطعة الأرض وليس على العقيدة. هناك من يبالغ في قوة الصهيونية مبالغة كبيرة جدا، وهناك من يهون من شأنها تهوينا عظيما، وفي الرأيين خطأ، على أن استقراء الواقع يدل على أن اليهود الآن يحيون فترة علو استثنائية. الصهيونية حركة سياسية عنصرية متطرفة ترمي لحكم العالم كله من خلال دولة اليهود في فلسطين، واسم تلك الحركة الصهيونية مشتق من اسم جبل صهيون في فلسطين، وقد قامت على تحريف تعاليم التوراة والتلمود التي تدعو إلى احتقار المجتمع البشري وتحض على الانتقام من غير اليهود، وقد قنن اليهود مبادئهم الهدامة فيما عرف ببروتوكولات حكماء صهيون التي تحوي بحق أخطر مقررات في تاريخ العالم، وما زال إلى يوم الناس هذا ممن ينتسبون إلى العلم وينتصبون لتوجيه المسلمين من العوام المساكين والمثقفين الجاهلين من ينكر أمثال هذه الأمور، فهو في غيه يعمه لا يبصر ما أمامه، وهو فاعل جاد في تضليل المسلمين وفي صرفهم عن حقيقة الصراع بين المسلمين وأولئك المشركين الكافرين. فإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله.